فات الماء بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بيت النار دخان ورماد فار فات المعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد والنار النار النار بيت النار دخان ورماد فار فات المعاد تفيد بيه انا دم انا دم انا دم وتعملي بعاد بعاد بعد والنار النار النار بعد النار دخان ورماد فات المعاد تفيد وبقينا بعاد بعاد بعاد النار النار النار بعيد النار دخان ورماد فات المعاد وقت الموعد تفيد بيه. يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل Thank you.

وشه ودمع في فراق ودمع في نوعه تقدم علي ايه انا بايديا ايه تقدم علي ايه انا بايديا ايه انا بايديا زي ما نسيت الألام والزعل أنا نسيته أنا يا ريت كمان تنسى كمان تنسى تفت بي I'm الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح حرقة الأهار في عز الليل وقسوة التنكيل والوحدة والتسهيل وقسوة التنكيل والوحدة والتسهيل لسه ما غمش بعيد لسه ما غمش بعيد واسوة التنجيد والوحدة والتسجيد واسوة التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما غمش بعيد لسه ما غمش بعيد واسوة التنجيد والوحدة والتسجيد واسوة التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما غمش بعيد لسه ما غمش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل الليل الليل الليل ودقت الساعات تصح We'll be right back. دقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل ودق الساعات تصح الليل الليل الليل الليل وحرقة الأهار قسوة التنهيد والوحدة والتسجيد قسوة التنهيد والوحدة والتسجيد لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد قسوة التنهيد والوحدة الوحدة والتسجيل وأسود التنجيل والوحدة والتسجيل لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وأسود التنجيل والوحدة والتسجيل وأسود التنجيل والوحدة والتسجيل لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان وهات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان هات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان Thank you. فرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا وفرحة العزال فيا من أسوتك وانت حبيبي من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من ناري من دون ليالي من ناري من ناري أسوتك وانت حبيبي من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي من ناري من طول ليالي من ناري من ناري أسوتك وانت حبيبي من أسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي وأسوت الدنيا علي وأسوت الدنيا علي وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك هكر وغدر وجرح في قلبي داريته بيني وبين ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق والطريق انت اللي بديته بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي داريته بيني وبينك ليل وفراق والطريق انت اللي بديته طريق انت اللي بديته تفيد بيه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه يا عتاب تفيد بيه اعمل ايه قسوتك وانت حبيبي من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي من نار من طول ليالي يا من نار نار نار نار نار نار وفرحة العزال فيها فرحة قسوتك وانت حبيبي من قسوتك وانت حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا وقسوت الدنيا عليا بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي دريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وطريق انت اللي بديته بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي دريته بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته بيني وبينك ليل وفراق وطريق هكذا سيداتي وسادتي استمعنا من أم كلثوم ومن موسيقى بليغ حمدي وكلمات مرسي جميل عزيز إلى فات المعاد. استمعنا إلى طالت ليالي الألم وتفرقوا الأحباب، وكفاية بقى تعذيب وشقى ودموع في فراق ودموع في لقى. تعتب علي ليه؟ أنا بإيدي إيه؟ استمعنا إلى ستاير النسيان نزلت بقالها زمان. استمعنا إلى أسوة التنهيد والوحدة والتسهيد لسه ما همش بعيد. استمعنا إلى بيني وبينك هجر وغدر وجرح في قلبي داريته، بيني وبينك ليل وفراق وطريق انت اللي بديته. استمعنا إلى تفيد بإيه يا ندم وتعمل إيه يا عتاب. سيداتي وسادتي، استمعنا إلى هذه الكلمات أكثر من مرة، واستعادها جمهور الحاضرين هنا في دار سينما قصر النيل أكثر من مرة، لعذوبة اللحن، لطلاوة الكلمات، لحسن النغم، لحلو الأداء. سيداتي وسادتي، كنا طوال هذا الوقت ننظر ونتابع بكل جارحة من جوارحنا، ننظر إلى أم كلثوم بأعيننا ونسمعها بآذاننا، ونترجم الكلمات ونترجم الحركات ونترجم اللحن في قلوبنا، فيصير غنوة جديدة فتصير فات الميعاد. سيداتي وسادتي، ومع أم كلثوم ومن أم كلثوم لنا لقاء ثالث في حفل الليل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق في دار سينما قصر النيل. أما الآن فإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى لقاء.